وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: يا أخي إذا كتبت اكتبها كاملة، لا تكتب صاد، يعني تؤجر على هذا، أن الحجر الأسود من الجنة وليس على الأرض من الجنة شيء غيره. وين الأثر هذا فيه؟ وين مرجعك يا شيخ؟ أين مرجع؟ أين المرجع الذي أخذت منه هذا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: الركن والمقام ياقوتتان من الجنة. أول شيء، إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل، يعني لا بد أن يعني تأتينا بالمصدر والمرجع، وإن كنت قد سمعت بهذا لكن نحتاج إلى مراجعة المرجع. ثم الكلام على الحديث فرع عن ثبوته وعن تصوره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا ما لا تعلم وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. الحب في الله أو تقعر الإيمان. هل من الجائز لعمل العقيقة أن نستبدل إيش الكبش بما قيمته لحم؟ لا يا أخي، العقيقة تذبح القربة إلى الله عز وجل بسفك الدم. فصلي لربك وانحر. من هم المعتزلة؟ المعتزلة الذين اعتزلوا أهل السنة والجماعة، خالفوهم في عقائدهم فاعتزلوهم. و يعني أشهر أو صفاتهم التعطيل، يعطلون صفات الباري جل وعلا. ولهم أصول خمسة، من ضمنها تعطيل الصفات، التوحيد، يسمونه التوحيد، وتوحيدهم إلحاد، ويقولون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا عندهم الخروج على الولاة وعلى الأئمة، ويشبههم الخوارج، إلا أنهم يجتمعون معهم على قدر مشترك من الضلالة ويفترقون عنهم بضلالات خاصة. نسأل الله العفو والعافية. انظر الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار شيخهم، هذه أصول المعتزلة الخمسة، والكلام فيهم يطول ولا يتسع له هذا الوقت، هذا المقام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وين ذكر الرسول أنه يخرج في آخر الزمان عدو للمسلمين من أنفسهم؟ الذي أعرفه حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا فاستجاب له اثنتين ومنع الثالثة، والثلاثة لا يهلك أمته بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم استبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها. فاستجاب له هاتين المسألتين، والثالثة رفع البأس بينهم، أن لا يقتل بعضهم بعض ولا يسفك دم بعضهم دم بعض. ولهذا ورد في الحديث: وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، إلا أن يعني يسبي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. وهذا واقع، هذا وقع منذ خرجوا على الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وقتلوه واندسوا في صفوف علي رضي الله عنه وألزموه بقبول التحكيم، ثم خرجوا عليه وقتلهم، وفر منهم من فر. وبقيت يعني في كل زمان يخرج لهم ورثة إلى قيام الساعة. هل جبريل عليه السلام هو جبرائيل؟ نعم هو جبرائيل، جبريل هو جبرائيل، جبرائيل بمعنى يعني في ترجمته عبد الله، كما أن إسرافيل ترجمته عبد الرحمن، ك كما أعلم، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله. استجاب الله دعوتك وجمعنا جميعا في دار كرامته، وأظلنا جميعا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. استجاب الله دعاءك وجزاك خيرا. قال: هل للإمام البخاري أحاديث ضعيفة؟ أفيدونا جزاكم. لا، كل صحيح، كل ما في صحيح البخاري تلقته الأمة بالقبول، والطعن الذي طعن يعني على أحاديث قليلة في صحيح البخاري ولم يتم الطعن، وما طعن على مسلم أكثر، ولكن كل ذلك لا يتم. فصحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح الكتب المصنفة في الحديث، ما اتفق عليه البخاري ومسلم أصح الحديث على الإطلاق، ثم بعده من فرد به البخاري، ثم بعده من فرد به مسلم، ثم بعده ما صح في غير الكتابين من دواوين السنة المسندة، السنن والمسانيد. وعليكم السلام ورحمة الله. رجعنا إلى السؤال الأول: الحجر الأسود من الجنة وليس؟ على كل حال نحتاج إلى كما ذكرت أن يصحح النقل الأخ هذا، منين نقل هذا الكلام حتى نرجع إلى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى؟ ابن عباس يثبت أن الله، أن النبي رأى ربه، وعائشة رضي الله عنها تنفي ذلك، لكن ليس بينهما خلاف. فالرؤية التي أثبتها ابن عباس هي الرؤية بالفؤاد، هي الرؤية العلمية. أما التي نفتها عائشة رضي الله عنها فهي الرؤية العيانية، فهي الرؤية العيانية. وبهذا يتم التوفيق بينما أثبتته أم المؤمنين، بينما نفته أم المؤمنين وأثبته حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. والله